فوات بركة الوقت في زمانه في القرن التاسع، فما بالكم ونحن الآن في عام 1440، 1440 سنة من الهجرة على نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات وأتم التسليم. ولذلك يقول الشاعر: والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت، إن الوقت ليس من ذهب ولا من فضة ولا من غير ذلك، إن الوقت هو الحياة، إن الوقت هو العمر، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى شيء من عمرك. إنما أنت أيام، إننا نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. إن كل يوم مضى من أعمارنا إنما هو جزء من حياتنا. وقد جاء في الأثر أن أحد الصالحين يقول: ما من يوم إلا يخاطب ابن آدم، حتى ولو كانت المخاطبة مجازية فإنها معاني حقيقية. يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أبدا. ما من يوم إلا ويخاطبنا بلسان الواقع والحال: أنا يوم جديد وسأكون شهيدا على عملك يوم القيامة، فاغتنمني فإني لن أعود. لا يمكن أبدا للمرء أن يستعيد الزمن، كما أنه لا ينبغي أن يبكي عليه، فهذا أيضا من الشيطان. ما فات فات وانقضى، عليك أن تهتم بما هو آت، أن تتقي الله، أن تستغفره فيما مضى، وأن تتقي الله عز وجل فيما سيأتي. لكن أن نتباكى على ما فات، وأن نجلد أنفسنا على ضياع ما فات وما ضاع إلا بقدر الله عز وجل وقضائه، فهذا أيضا باب واسع من أبواب الشيطان، يريد أن يفسد عليك حاضرك ومستقبلك، فيجعلك تتباكى على ما فاتك من وقت أو من أمور أو من أمور في حياتك كنت تتمنى أن تتحقق وأراد الله عز وجل ألا تكون. فلا ينبغي أن نتباكى على ما فاتنا، بل ينبغي أن نقبل على الحياة. عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا لا يتنافى مع صحيح ديننا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا يشعر المرء بصحته إلا بعد فواتها، ولا يشعر المرء بقيمة وقته إلا بعد فواته، كما أن الطالب لا يشعر بقيمة الوقت إلا عند اقتراب الامتحان وقد كان العام طويلا أمامه. لكن هذه هي عادة البشري، هذه هي عادة البشري، لا يمكن أن يدرك قيمة الشيء إلا عند قرب فواته. فما الذي يضيرنا لو بدأنا وخططنا ووضعنا منهجا؟ لذلك الوقت هو الحياة. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك أوصانا نبي الرحمة الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم بقوله: اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك. إذن أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن تستغل وقت الفراغ، وقت الفراغ قبل أن تنشغل. لو لا قدر الله مرض أحد أفراد البيت، لا قدر الله، لانشغلت به. لو مرضت أنت بدور زكام صغير لمرضت في البيت أسبوعا. إذن ينبغي أن تستغل، أن تستغل هذه الأوقات. قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعن الصحابة والتابعين جميعا، قيل له وقد رآه أصحابه وقد ثقل عليه عمل اليوم، فقالوا له: أجل عمل اليوم إلى الغد. قال: إذا كان عمل يوم واحد قد أعياني وأتعبني، فكيف أؤجل عملين لغد؟ إذا كان عمل اليوم الواحد فيه مشقة، فكيف يمكنني أن أضاعف العمل في يوم غد؟ وكما قال أحد الشعراء: إن يوم العاجزين غد. إن يوم العاجز هو غد، هو الذي يقول لك سأفعل هذا غدا. ولذلك قال العلماء إن من أشد كلمات الشيطان وقعا في النفوس وتأثيرا في العباد كلمة سوف. لا تسوف، ابدأ واعمل، لا تقل سوف، فإنها من كلام الشيطان ومن عمل الشيطان. ابدأ فورا، ولا ينبغي أن تسوف، لا ينبغي أبدا أن تسوف ما ينبغي أن تقوم به. إذن عبرة الوقت ينبغي أن نتوقف عندها، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فالله سبحانه وتعالى هو من خلق الوقت وسخره لنا ليكون مطية لنا لعمل الصالحات، لعمل الصالحات. وكما قال بعضهم، انتبهوا إخوتي لهذه العبارة المهمة، كما قال بعض العلماء: من كان يومه كأمسه فهو مغبون خاسر. إذا كان يومك كأمسك ولم تستفد شيئا ولم تفعل جديدا فأنت مغبون، قد ضيعت اليومين وضيعت عمرك. معنى الكلام أنه ينبغي أن يكون كل يوم لك يحمل جديدا وأن يكون متميزا عما فات. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء كذلك. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وعن علماء المسلمين: إني أدركت أقواما كانوا أشد، كانوا أضن بأوقاتهم وأشد حرصا على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. الحسن البصري يتكلم أنه أدرك أقواما كان الوقت، كان الوقت عندهم أحرص من كل شيء، لكن أن ترى أوقات الناس تضيع هنا وهنا وهنا، فهذا مما يؤسف له ويحزن عليه. إذن ينبغي أن ننتبه إلى قيمة الوقت وإلى ضرورة الوقت، وأن الوقت هو الحياة وأنه هو أثمن شيء في الوجود. كذلك إخوة الكرام، ينبغي أن نتوقف عند الهجرة النبوية الشريفة وعند التأريخ الهجري. عندنا في التقويمات تقويم الهجري وتقويم مصر القديم والتقويم الميلادي وغير هذه من التقويمات، وحري بنا أن نعتز بالتقويم الهجري. والتقويم الهجري أنشأه وصاحبه هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما أرسل إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ويقول له: يا أمير المؤمنين، إن رسائلك تأتينا دون تأريخ. فجمع سيدنا عمر بن الخطاب الصحابة حوله واقترح عليهم أن يؤرخوا، فبعضهم قال نؤرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عزفوا عن هذا الرأي لما تمثله هذه الذكرى من ألم وحزن في قلب كل مسلم، ثم قالوا نؤرخ بمبعثه صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا أيضا في ذلك، ثم استقروا أن يؤرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنها كانت فتحا جديدا وتأسيسا لدولة الإسلام وإيمانا أو إذعانا بانتشاره وإعلانا برسوخه وثباته. ثم اختاروا شهر الله المحرم، ولنا هنا وقفة. لماذا اختار الصحابة رضوان الله عليهم أن يكون أول العام شهر الله المحرم؟ قالوا مما قيل، يعني تأويلات واجتهادات وكلها مقبولة، قالوا شهر الله المحرم لأنه يأتي بعد الحج، والحج من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. فكأن البداية الجديدة في شهر الله المحرم أن تكون بداية جديدة بعد قضاء هذا الركن الخامس من أركان ديننا العظيم، فكان إذانا وبدءا به. وشهر الله المحرم لنا معه وقفة. شهر الله المحرم هو الشهر الوحيد، الشهور كلها لله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الشهور كلها لله، لكن لم يرد ذكر شهر من الشهور مضافا إلى اسم الله تعالى، إلى اسم الجلالة وإلى لفظها، سوى شهر الله المحرم. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل، قيام الليل، وكلنا إلا من رحم الله يقصر فيها. أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله، انتبه، شهر الله المحرم. وفي رواية أخرى: صيام شهر الشهر الذي تدعونه بشهر الله المحرم. إذن هذه الإضافة قال العلماء إضافة تخصيص وتشريف وتعظيم. في صيام شهر الله المحرم جاء الحث على صيامه مطلقا: صم ما استطعت من شهر الله المحرم، فهو أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان. وقلنا سابقا إن الله تعالى جعل لنا مواسم للطاعات فاغتنموها، فاغتنموها، فإن الله تعالى بها يجبر نقص عبادته. ولذلك صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة، نسأل الله أن ييسر لنا زيارة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يكتب لنا حج بيته الحرام، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم، فقال فسألهم عن علة صيامهم. ونستفيد من ذلك أنه لا ينبغي للمسلم أن يستنكف أن يسأل غيره، ربما يستفيد، ربما يتعلم شيئا. فقالوا إن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فيه فرعون، وإننا نصومه لهذه الذكرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، ثم قال: لئن عشت إلى قابل، إلى العام المقبل، لأصومن التاسع والعاشر. التاسع والعاشر، يوم التاسع والعاشر، التاسع يوم الأربعاء القادم، والعاشر يوم الخميس. الأربعاء القادم يوم التاسع، والخميس يوم العاشر من شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب أنه يكفر سنة ماضية. مواسم الطاعات: يوم عرفة يكفر عامين، ثم يأتي يوم العاشوراء يكفر عاما مضى، دلالة على أنه محو بعد محو، ومغفرة بعد مغفرة، مما يؤكد أنه مزيد من المغفرة والرضوان. فينبغي أن نحرص على هذه المواسم التي جعلها الله تعالى جبرا لما يعتلينا من نقص أو تقصير. فقال العلماء: ينبغي أن نؤكد هنا على مفهوم المخالفة، مخالفة اليهود والنصارى في عقائدنا وفي ديننا. فلذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصوم التاسع مخالفة. فقال العلماء: أفضل صيام هذه الأيام أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. ما السبب؟ الأربعاء والخميس والجمعة، ما السبب؟ قالوا: أولا تأكيدا للمخالفة، ثانيا تحسبا لاختلاف مطالع الشهور، فربما كان يوم عاشوراء هو يوم الحادي عشر أو العكس، فلذلك احتياطا ورغبة. انظر إلى حرص العلماء، انظر إلى العلماء، أعظم علماء وأعظم أمة، أعظم أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظر إلى دقة العلماء وإلى تحريهم، كيف يمكن أن يصيب المرء منا المعروف وأن يتحقق منه. فقالوا إن هذا أولى الصيام، أن يصوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، من باب المخالفة ومن باب تأكيد الحصول بفضل الله تعالى وتوفيق الوصول إلى يوم عاشوراء. ومن أراد أن يصوم عاشوراء فليفعل، ومن أراد أن يصوم تاسعاء وعاشوراء فهو بعد هذه الدرجة، ثلاثة أيام ثم صيام يومين ثم صيام يوم واحد. من لم يمكنه عمله سوى من صيام يوم واحد فليفعل، عسى الله عز وجل أن يوفقه إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن إخوة الكرام، هي أيام صوم وتوسعة، فمن أراد أن يوسع على أهله فليفعل مأجورا بأمر الله تعالى. وبعد أيام يقبل علينا عام دراسي جديد، نسأل الله عز وجل أن يكون عام توفيق وفلاح لأولادنا وبناتنا. وسنخصص إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة للحديث عن كيفية الاستعداد للعام الدراسي، كيف نستعد بأوقاتنا، كيف نساعد أولادنا، كيف نستغل الأوقات، كيف نضع خطة للعمل، كيف ننوي أن يكون العلم خالصا لوجه الله تعالى. وأود أن أهمس في آذان إخواني وزملائي من المدرسين والمدرسات بهمسة صغيرة، أقول لهم إنكم تعلمون دخول إخوانكم ومواطني بلدتكم، وتعلمون جيدا المعاناة التي تعانيها الأكثرية في حياتها طعاما وشرابا وتعليما. ومن باب الرأفة وأنتم أهل علم أن ترأفوا بإخوانكم، حتى لو قررتم أن تعطوا أولادهم دروساً، ينبغي أن ترحموا أولياء الأمور وأن تشفقوا عليهم وأن تقدروا ظروفهم. فما سمعته من أرقام لا يمت للعلم ولا للدين من صلة، فأرجو أن نتقي الله عز وجل وأن يرحم بعضنا بعضاً. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كنت بالأمس في طريقي إلى الساعة، وهناك رجل يبيع الكتب خلف محطة فيكتوريا، شارع كبير خلف محطة فيكتوريا. هذا الرجل أتوسم فيه صلاح بائع الكتب، وهي مهنة شريفة عند معظم العاملين بها. فلما وقفت عنده ورأيت كتابا أعجبني، فقلت له: بكم الكتاب؟ فقال: ب20 جنيها. قلت له: هل يمكن أن هناك أي خصومات؟ قال: طالما أنت تحتاج الكتاب فوالله لن أتركك حتى تأخذه ولو بدون أي مقابل، لأن هذا دين وهذا علم، ولا ينبغي أن أحرم أحداً منه. إن لم يكن معك هذا المقدار المطلوب فهو هدية مني لك. قالها بكل صدق وبكل عزيمة، قال: هذا علم ودين أنت تحتاج، عليك أن تأخذه. فهذا التصرف أعجبني وراقني. هكذا ينبغي أن يكون كل من يعمل في العلم، في الكتب، في الصحف، لأنها مهنة شريفة. مهنة العلم هذه مهنة شريفة، مهنة الأنبياء، فينبغي على كل من سار فيها أن يكون شريفاً أو أن يتعلم من هؤلاء الشرفاء. فشكرت له صنيعه وقلت: بهذه العناصر أمتنا فعلاً هي خير أمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعاون جميعاً لإنجاح هذا العام الدراسي، وأن يكون العام الجديد عام خير ونماء وتوفيق وسعادة، أن نكون فيه إلى الله أقرب مما مر ومما فات وانقضى، وألا نلتفت إلى ما مضى. فكما قيل: إن الملتفت لا يصل إلى تحقيق غايته وإلى تحقيق هدفه. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى، اللهم اجعله عام سعادة وتوفيق. اللهم قربنا فيه إليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أوقاتنا وأعمالنا، اللهم بارك في أوقاتنا وأعمالنا وفي عافيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اكتب التوفيق لأولادنا وبناتنا، واجعل عامهم الدراسي عام توفيق ونجاح. اللهم أعنا على تعليمهم وتربيتهم تعليما وتربية ترضى عنهم ويرضى عنهم نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح إلينا آخرتنا التي فيها إليها معادنا. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا فأحينا، وإن كان الموت خيرا لنا فأمتنا، واقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررا. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، في العراق واليمن وليبيا وبورما وفلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.